ننتقل إلى نور العيون لنختم الكلام عن زوجات خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتابه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم قال: وخطب امرأة من مرة فقال أبوها إن بها برصا ولم يكن بها شيء فرجع فإذا هي برصا. نعم أكمل لنا. أتم لنا. وقال رحمه الله: وخطب صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أبيها فوصفها له وقال: أزيدك أنها لم تكن تمرض قط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لهذه عند الله من خير؟ فتركها. وكان صلى الله عليه وسلم صداقه لنسائه 500 درهم لكل واحدة، فهذا أصح ما قيل إلا صفية وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن سيد الناس محمد بن محمد المعروف ابن سيد الناس في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وهو خلاصة وعصارة لكتاب له كبير، ينصح بهذين الكتابين قراءة ومراجعة لا مطالعة وتثقفا أو تثقيفا. نور العيون عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير في مجلدين كبيرين، خلاصته هو هذه المجيليد الصغيرة التي سماها بنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. يقول: ونحن قد أتينا على ختام ذكر زوجات سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وخطب امرأة من مرة فقال أبوها. المرأة هي جمرة بنت الحارث، جمرة بالضم بنت الحارث الغطفاني. قال أبوها مدعيا، قال: إن بها برصا ولم يكن بها شيء فرجع فإذا بها برصاء. فإذا بها برصاء، والبرص ليس بعيب مطلقا، ولكن ورد في سنن سعيد بن منصور عن عمر. أولا أتكلم عن هذا الحديث رواه أبو نعيم وابن أبي خيثمة، رواه أبو نعيم في الصحابة وابن أبي خيثمة في تاريخه عن قتادة مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف. لكن روى سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه قال: لمن دخل على امرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو بها عيبا وقد مسها، أن يدفع إليها مهرها وأن يرجع، وله أي غرمه على من دله عليها، وله على من دله عليها أي وغرمه له على من، ليس على المرأة، لأن المرأة مدخول بها، ولكن على من دله عليها. وهذا يدل على أن البرص شيء قد يعاب به فيحول بين النكاح وبين الناكح. ويقول الأطباء إن البرص يعدي، وكل شيء بقضاء وقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن قد يقع مثل هذا التغير في الجلد نتيجة تغير وضعف في الميلامين كما يقولون، ولذلك يوصي بعضهم، وهذا ترى مجرب، يعني جرب في بعض بالحرباء، يقولون تأخذ حرباء، بعض العطارين يوصي من أصيب بالبرص يقول تأخذ حرباء، لأن الحرباء معروفة التلون، والميلامين هذا إذا ضعف برص جلد الإنسان، فيوصي بعض العطارين وأصحاب الطب الشعبي بأن يأخذ الإنسان حرباء موجودة عند العطارين مجففة، يسحقها ويخلطها بخل التفاح ويجعل منها لفافة في لفافة، يجعلها يغير شيئا ما، يغير شيئا ما من الجلد، ويبطئ انتشار البرص به. الحديث مرسل فيه ضعف. قال: وخطب صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أبيها فوصفها له وقال أزيدك، وهو يريد بحسن نية لو صح الخبر والخبر صحيح، يريد بحسن نية أن يزيد شيئا من أخبار حسن ابنته، قال أزيدك، أنها لم تكن تمرض، لم تكن تمرض قط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لهذه عند الله من خير؟ لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقرب إلى الله بالحسنات وبتكفير السيئات وبرفع الدرجات بهذه الأذايا والبلايا، كما ورد في الخبر: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا لم يصب فقد ينقص مثل هذا الأجر. وبعض أهل العلماء السير والمغازي يقولون: هذه المرأة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، هكذا، أو عمرة الجونية، لا، هي عمرة. هذه المرأة التي بهذه الصفة قال فيها أبوها: ما لهذه، نعم إنها لم تكن تمرض قط، هي عمرة بنت يزيد ابن الجون الكلابية، وهي المستعيذة. وأصل خبرها كما مر بنا مخرج في الصحيح، أصل خبرها مخرج في الصحيح. ثم ختم هذا الفصل ابن سيد الناس بقوله: وكان صداقه صلى الله عليه وسلم لنسائه 500 درهم، 500 درهم شيء زهيد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسى قاعدة البركة في المهور وفي صدق النساء، فقال: لا تغالوا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغالوا في صدق النساء، لا تغالوا في صدق النساء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر النساء بركة، أيسرهن مؤنة. قال: إلا صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، لأن مهرها كان عتقها رضي الله عنها. وفي الصحيحين أنه أولم عليها بسويق، أولم عليها مو بسويق استغفر الله أولم عليها بحيس، أولم عليها كما ورد في الصحيح عن بحيس. الحيس إيش هو الحيس؟ تعرفونه، الحيسة التي تأكلونها بهنيئا مريئا، ها، تأكلونها في أثناء فطركم في مسجد رسول الله من قبل بعض أبناء أهل المدينة. هذا الحيس هو دقيق وسمن وتمر وعسل يخلط مع بعضه. أولم رسول الله سيد الخلق على صفية بحيس، ولو أولمت بحيس لحاس الناس حيسة ما يهدؤون بعدها. وهذا من الغفلة عن قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما. وأما أم حبيبة فأصدقها ملك، وهو النجاشي بالحبشة، 400 دينار.